أنا عندما أتبول لا ينزل جميع البول وإنما يبقى منه قليلا، وأحاول إنزاله ولكن لا أستطيع، وبعد ذلك أتوضأ للصلاة، وأنا في الطريق إلى المسجد أو في الصلاة أحس أن الباقي قد نزل، ولما أصلي أذهب إلى البيت فأغسل مكان النجاسة، فهل تصح صلاتي وما هو الحكم والحل في هذه الحالة وفقكم الله؟ الحل في هذه الحالة أولا أن تراجع الطبيب المختص المجال البولية لعلك تجد عنده ما يشفي الله به هذا المرض. وأما بالنسبة للحكم الشرعي في ذلك فإنه ينبغي لك أن تتقدم قبل أن يحين فعل الصلاة وتتبول وتبقى على بولك حتى يخرج جميع البول، فإذا غلب على ظنك أنه خرج جميع البول فقمت بعد الاستنجاء وتوضأت ثم خرجت إلى المسجد وأحسست بأنه نزل، فإن لم تتيقن أنه خرج فلا شيء عليك، وإن تيقنت أنه خرج فقد انتقض وضوءك وعليك أن ترجع للبيت وتغسل ثيابك وما لوثك من البول وتعيد الوضوء لتصلي صلاة صحيحة.